السلام عليكم ورحمة الله وبعد. يقول أفيدكم بأنني أشتغل في بقالة في المدينة المنورة، وعند البقالة قمامة، وفي ذات ليلة في شهر رمضان المبارك بعد التراويح ووقفت سيارتي عند القمامة، وبعد نزلت من السيارة وجدت في القمامة مسجل وراد ناشونال، والبقالة ليس عنده مواقف في هي الوحيدة، والمسجل جديد وعليه اسم راعي، وأنا نفسي طيبة منه لا أريده أبدا، أفيدوني جزاكم الله عن هذا وما أصنع به. يقول في ذات ليلة من ليالي رمضان، يقول بعد صلاة التراويح وقفت سيارتي عند القمامة، وبعد نزلت منها من السيارة وجدت في القمامة مسجل ورادو ناشونال، والبقالة ليس عندها مواقف هي الوحيدة، المسجل جديد وعليه اسم راعي، وأنا نفسي طيبة منه لا أريده، أفيدوني جزاكم الله عنه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الذي نرى أن صاحبه يلتمس ويعطى هذا الراديو، لأن هذا في الغالب ما يطرح في القمامة، ولعله طرحه صبي صغير أو طرحه غير عاقل، فمثل هذا يلتمس ما دام اسمه عليه، يلتمس ويعطى صاحبه، فإن لم يعرف هو من اللقطات، لقطة ينادى عليه إذا كان له قيمة، يسوى قيمة 200 300 400 هذا يكون من اللقطات. في الثاني الراديو مسجل، هو المسجل كذلك كان له قيمة سليم، له قيمة كبيرة ينادى عليه، وإن كان عليه اسم صاحبه يعطى صاحبه، ولا يعتبر هذا القمامة التي يأخذها من شاء، لأن الظاهر أن هذا لن يوقف القمامة، إما إن بجر صبي صغير ألقاه، وإما من خادم لا تعقل يعني ضعيف التصرف كان مجنونة، فمثل هذا ما يلقيه عاقل في القمامة، لا مسجل ولا راجل، فإذا كان اسمه على اسم صاحبه عليه يلتمس ويعطى إياه. فضل الشيخ، أنا أعتقد أنه لما كان في ليالي رمضان وخاصة كما أشار بعد التراويح، ربما أنه سمع بعض محدثي المساجد وحديثه مثلا عن آلات الملاهي وكذا، فرغب عن هذا المسجل وعن فرماه. محتمل، لأنه احتمال. نعم. احتمال قد يكون. مو بعيد، قد يكون رماه، لكن إذا كان اسمه عليه وطلبه وأعطاه إياه يكون أحوط من باب الاحتياط. نعم. وإن لم يجده وباعه وتصدق به حسن. هذه الرسالة وردتنا من أحد المستمعين، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فأنا الحائرة، وأرجو أن توضحوا لي في ما في رسالتي هذه، فأرجو التكرم التوضيح بما يلي. تقول في رسالتها أنها دائما تستمع إلى البرنامج وتريد أن تعرف عن ما يوضع على الأصابع من مناكير وما يوضع في الآونة الأخيرة من سحابات خلف الظهور، ما حكمها، وهل هذه كانت مستخدمة في أول الإسلام أم لا؟ هذه لا نعرف لها أصلا، وإنما هي من الحوادث. نعم. يعني جد في الناس المناكير والسحابات، هذه أشياء جدت فيما نعلم، ما نعلم لها أصلا. المناكير ينبغي تركها لأنها تغطي الأظفار وتمنع الماء، فينبغي تركها، لكن إذا استعملتها المرأة وأزالتها عند الوضوء فالأمر في هذا واسع، ولكن لا ينبغي أن تبقى وقت الوضوء لأنها تمنع الماء. وأما مسألة السحابات فأمرها واسع، لو كانت من الأمام كان أحسن وأولى، في الطريقة السابقة الجوب تكون أمام، هذا المعروف، فإذا كان جيب من وراء مضغوط لا تظهر مع العورة فلا يضر إن شاء الله. نعم. هذه الرسالة يسأل فيها صاحبها أيضا، ويقول أنه مستمع سين ميم سين مصري يعمل في مزرعة في القصيم في البكيرية. يقول في رسالته: أنا أتابع برنامج نور على الدرب، وعلمت من المشايخ أن اللحية السنة، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وحرام حلقها، وفرت لحيتي، ولكن أرسل لي أخي وقال إذا أردت أن تزورنا احلق لحيتك، لأن فيه عندنا قرار بقضاء على الجماعات الإسلامية، وهذا القرار يضم جميع أصحاب الذقون، هل يجوز لي حلقها أو تركها؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحاء وتوفيرها وإرخائها،